صندوق المياه من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الكاتب والمؤلف المسرحي الأستاذ بهجت قمر، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وجدي. نتكلم بصراحة؟ أوي. ما تزعلش؟ لا إطلاق. يعني متعود أنك تضحك الناس. سهلة الحكاية دي؟ صعبة جدا. إيه وجه الصعوبة؟ يعني أنت بتبيع المية في حر السقين. الشعب المصري متعود انه يضحك على طول وينكت على طول، حتى في احلك فترات حياته كان سلاحه الوحيد هو النكته. فانك تنكت مع ناس شغلتها انها تنكت على طول، دي مساله في منتهى الصعوبه. هو التاليف للمسرح نكت؟ مش مساله نكت، مساله روح مرحه. انك توصل روحك المرحه لناس طبيعتهم موجود فيها اساسا المرح، رغم ما يبدو في اغانينا من حزن، دي مسألة صعبة جدا. معنى كده ان المؤلف اللي بيكتب للمسرح لازم يكون اكثر مرحا من الجمهور اللي هيتلقى المسرحية. طبعا، يعني فقد الشيء لا يعطيه. انت شايف ان مؤلفين الكوميديا اللي او المؤلفين اللي بيكتبوا الكوميديا في المسرح كل دمهم خفيف؟ المسرح المصري وهم دول كتاب كوميديا. انا احيانا بشوف مسرحيات كوميدية، يعني بيتهيألي اني اعيط يا اما من غيظي يا اما من اسفي على المجهود الضايع للممثلين والمجهود الضايع للناس اللي قاعده في المسرح بتتفرج. في حاجه منهم لك؟ مش بيتهيألي ومش غرور. بس الحقيقه يمكن لاني بتأني قوي في الكتابه بالنسبه للمسرح، ويمكن كل سنه بعمل مسرحيه واحده، يمكن عشان كده ما حصلت ليش الحكاية. يعني مسرحية المغفل كانت من المسرحيات اللي تعتبرها بتضحك الناس؟ كانت بتضحك الناس، بس الحقيقة توقفت لأسباب. يعني السبب ان كان بطل العرض الأستاذ أمين الهنيدي، كان قدامه بطل آخر كوميديان اللي هو الأستاذ منعم مدبولي، فحصلت أزمة عنيفة جدا بعد بداية العرض بأيام لإصرار الأستاذ أمين على انه هو المضحك الوحيد. يعني حتى قال ما معناه، قال انا اللي اشوت في الجون بس. رغم انك في ما في كلمته وانت تناقض، لان المفروض ان اللي حتى اللي بيشوط الكره في الجون ما بيوصلش للجون لوحده، لازم حد يسلم له على الاقل. يعني ما فيش لاعب يقدر يقعد يلعب قدام فرقه بحاله. يعني لازم ده يسلم لده يسلم لده لحد اللي ما بيشوط. ده كان العيب في الروايه يعني بس، ولا النص كمان كان؟ بيتهيألي لو كان في عيب في النص كان ظهر في البروفات. يعني ان احنا قعدنا نعمل عليها بروفات مده طويله. كان ممكن يعترض لو كان في اي عيب في النص. نجمه الفتينه كان فيها نسبه ضحك عاليه. طبعا. انما يبدو ان التسرع الناس اللي منتجت اللي انتجت هذه المسرحيه ما خلاهاش تستوي في بروفات، يعني ويمكن لتراخي المخرج في انه يعمل كنترول على الممثلين. يعني كان جديد لسه راجع من بعثه في الخارج. بس ده اتهام صعب قوي يا استاذ بهجت، لان يعني معنى ان كل المخرج جاي من الخارج ما بيقدرش يعمل كنترول. لا مش شرط. لا ما هو ده مش مقياس، ما دي بترجع للمخرج نفسه. يعني ما هو في برضه مخرج اشتغل قبل كده من غير لبعثات ولا حاجه مع فؤاد المهندس ومع شويكر، وكان قادر يحكم بروفات كويس قوي وطلع عرض اخذ وقته. انما في ناس بتعتبر ان دي امله، يعني انه يخرج مسرحيه مضمونه جماهيريتها قبل ما تتعرض، فبيبقى عايز ياخد الفرصه باي شكل حتى لو على حساب عمله. كان من اسباب التسرع ده انك عملت مشكله ووقفت العرض يوم؟ دي كانت احد الاسباب، بس هو السبب الجوهري ان الفصل الثالث الحقيقه انا كنتش موافق على كلمات الاغاني المكتوبه فيه. مش لعيب فيها يعني، انما لعدم توافقها مع النص المسرحي نفسه. يعني مثلا توصل للفصل الاول والثاني نجمة اللي هي بطلة العرض شخصية بتتكلم بأسلوب معين. في الفصل الثالث كلام الأغاني خلاها تقول شيء مختلف تماما. يعني أنا ما وصلها في الفصل الأول والفصل الثاني بتقول كلام من الشارع، بتردح، بتقول كلام غريب جدا، وبعدين في الثالث وصلها بتقول شيء يشبه الشعر. صح يا حبت وتطورت وكل حاجة، لكن الإنسان لما بيحب برضه ما بيمنعش إنه يكلم من خلال بيئته، من خلال إحساسه وإحساسه بالمكان اللي هو متربي فيه. لكن إنها تقف تقول شعر وتقول عصفورة الليل رجع التاني والحاجات دي، حاجات ما تركبش إطلاقا مع الشخصية ولا مع مظهر الممثلة حتى اللي بتأديته. هو كلمات الأغاني المفروض تبقى جزء المفروض جزء لا ينفصل من العمل الدرامي. يعني انا لما بشتغل مسرح فيه استعراضات بكتب الاستعراض كحوار عادي، وبعدين بقعد مع مؤلف الاغاني بقول له الجزء ده من هنا لحد هنا المفروض انه يبقى نظم يعني ويلحن. ده ما حصلش في المسرحيه، يعني ما تقريبا ما حصلش، انه كان شيء بره التطور بتاع الحادثة وبرا الشخصية. حتى بعد ما خدت حكم المحكمة بوقف العرض، حتى بعد ما خدت حكم المحكمة بوقف العرض، لان بقى الحقيقة يعني كنت عايز اثبت نظرية اكتر من اني كنت عايز اغير او ابدل. كنت عايز اقول ان المؤلف هو سيد العرض، وده الشيء اللي بيرفضوه لحد دلوقتي اصحاب الفرق او نجوم المسرح. يعني كنت عايز انبه زملائي المؤلفين الى ان لهم حق لازم يتمسكوا بيه، ولازم اصحاب الفرق ولازم النجوم تفهم ان المؤلف هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، طبعا بالتعاون وبالتفاهم، لكن اساسا يعني هو اللي مبتكر الفكرة وهو اللي مبتكر العلاج، فلا يمكن حد غيره هيقدر يتخيل الشكل. يعني ان مشكلة تصار بين المؤلف ومخرج وممثل كبير زي الاستاذ فؤاد المهندس، لما يجي الاستاذ فؤاد المهندس يوافق على كلام اغاني لمسرحية، مفروض الاستاذ فؤاد فنان كبير ويستطيع ان هو يقول ان ده مطابق للموقف ولا لا. استاذ فؤاد المهندس في هذه المسرحية ما كانش ممثل بس، كان منتج ايضا، كان مرتبط بعربين، فكان من الصعب عليه انه يتراجع، وبعدين شباك التذاكر كان مفتوح وكان الحجز قبل كده بمدة، فما فكرش من خلال عقلية الفنان بس، فكر كمان من خلال عقلية المنتج. الفنان فؤاد المهندس، أنا مع أخويا وحبيبي وزميلي بهجت في إن كلام الأغاني مكمل للنص، إنما عايز أقول البهجت الفصل الثالث كان مكتوب صحيح ظريف، إنما ناقص كلام أغاني، ومش شباك التذاكر كان السبب في ان احنا استدعينا الاستاذ حسين السيد عشان يكتب. لا، احنا شفنا ان اصلح واحد لكتابة اغاني الفصل الثالث هو الاستاذ حسين السيد، والاستاذ حسين السيد ما هوش يعني نكرة، بالعكس ده راجل عم الكل وعم الجميع. الكلام اللي كتبه الاستاذ حسين السيد كان في صلب موضوع المسرحية طبعا، ما كانش خارج طبعا يا استاذ وجدي طبعا، وباجت معه عارف معارف ان الكلام اللي كتبه الأستاذ حسين كلام في صلب الموضوع، بالعكس ده ادانا شوية برضو لفتات ظريفة في النص استفدنا احنا منها. يعني بعد ما المشكلة بوقف العرض اتغير الكلام ولا اتقدم زي ما هو؟ لا، اتقدم زي ما هو، زي ما هو بالظبط، وانتهت المشكلة. وانتهت المشكلة. هو كان نعلم بهجت كان زعلان واخد على خطره، يعني ان احنا يعني انه ما لحقش يكتب الاغاني، انما الحقيقه بهجت يعني برضو راجل فنان وعظيم وكل حاجه، انما برضو فاتته ان هو يكتب الحاجات بتاعه الفصل الثالث اللي كملها الاستاذ حسين السيد. ده من اسباب ان المسرحيه ما عدتش عرضها تاني؟ لا ابدا، بالعكس احنا ما عدناش عرضها، لان زي ما انت عارف ان طبيعتي ابص للجديد دايما، يعني اسيب القديم ورايا وابص للجديد، وايه الجديد اللي اقدر اعمله وايه الجديد اللي اقدمه للجمهور، اهو ده المهم بالنسبه ليا ولحياتي. مدام شويكار، بتحبي نجمة فاتنة؟ ايوه. رغم مشاكلها؟ مشاكلها بتكرهها؟ المشاكل اللي بتحصل في المسرحية بتكرهها في المسرحية؟ لا. امال ايه؟ المشاكل اللي بتحصل في المسرحية بيعوضني عنها نجاح المسرحية ونجاحي انا في المسرحية، وبنسى كل حاجة، لأن أنا دايما بنسى أي حاجة، وبعدين الشغل مفهوش حاجة اسمها تكرهني ولا ما تكرهنيش. أغاني المسرحية كانت كويسة أوي، يعني بهجت لما اعترض على الأغاني ما كانوش حق. والله بهجت كمؤلف ما قدرش أقول ما كانش له حق، إنما بهجت في عنده عقله عجيب شوي. بهجت بيفكر بطريقه مش مظبوطه. يعني بص تلاقيه بيدق على حاجات وبيبقى بيدق عليها على اساس انه مؤلف، مع انه ما بيفكرش ابدا عشان ايه لازم الواحد يرجع له. معرفش دي عقده بقى ولا ايه اللي فيه ده. وبعد ما بيلاقي الروايه ناجحه وكويسه وكده بيرجع تاني يغير رايه. طب ليه يا بكت؟ يعني التغييرات اللي كان طالبها في نجمه الفاتنه ورفع عليها قضيه ووقف. طب طبعا وبعدين مشيت التغييرات ولا مشيت التغييرات وجه في نجمه وهنانه وبالعكس كان حتى مش اللي انتوا عاملينه ولا اللي هو لا اللي لا لا احنا عملناه مشي انا ما غيرتوش. لا ما غيرناش. المشاكل اللي حصلت مع فرقة الأستاذ فؤاد توقف التعاون بينك وبينهم كمؤلف؟ هي مش مشاكل، هي زي ما قالت شويكار ان انا بدقق بس مش اكتر، وزي انا بدقق زي كلهم ما بدققوا، والغرض الاساسي ان احنا ننتج في الاخر مسرحيه تسعد الناس. لكن اني امتنع عن التعاون مع فؤاد ما اعتقدش، وما اعتقدش ان فؤاد وشوكر امتنعوا عن التعاون مع اطلاقا، لان احنا بنكمل بعض تقريبا. يعني عمل فني يحصل فيه مثل هذه المشاكل مش هيوصل للناس في الاخر؟ لا ده لابد ده اطلاقا، خلي ما يبقاش فيه الحب اللي بيجمع كل العناصر المشتركه فيه. هو لو ما كانش فيه حب ما كانش فيه خناق. يعني انا ما يهمنيش العمل ما اهتمش بيه، لكن طالما ان انا بحب العمل وبيسعدني ان انا اتعاون مع الناس اللي فيه لازم نتخانق ولازم نختلف ولازم تحصل مشاكل. لكن لو ما بالنسبه لي لا يمثل شيء لنفسي هسيبه وامشي. وهم بالتالي كده. بس مشاكلك كترت. لا اطلاقا، هو ما كانش فيه غير نجمه دي ومساله المسرحيه الجديده عروس عريس بس مش اكتر. بس مشاكلها كترت قوي ومما ترتب عليها وقف العرض. ما هو وقف العرض لسبب، يعني الحقيقة ان الاخ المخرج يعني ما قدرش يفهم النص او اطلاقا، يعني ما كانش صادق مع نفسه في فهم النص. يعني وبعدين اللي انا اشوفه في اوروبا ما ينفعش في مصر، ده اذا انا كنت شفت حاجة. يعني انما في اساسا انا بقدم لثقافات معينة لفهم معين، لو كنتش ابقى عارف انا هقول للناس دي ايه يبقى ما فيش داعي اقوله. يعني مش زي مثلا ان انا اروح مسرح الجيب الاقي اخواننا اللي مخوفتيه دول اللي بيقولوا هو هو هو اللي بيسموهم كورس دول، والناس عندنا ما يعرفوش ايه الكورس ده. هو ابقى بقعد اسمع وداني الجمهور يقولوا مين اللي بيخوفونا دول وقصدهم ايه من كده. يعني مساله الحقيقه ما تبقاش مفهومه. فده بالظبط كان اللي حاصل في عروس وعريس، ان المخرج في حاجات اتفرج عليها او حاجات سمع عنها بيحاول يحطها في مسرحنا المصري. مش المخرج مفروض ان هو صاحب تجربة وراجل لسه راجع من بعثة ومن حقه ان هو يدي رؤيته الجديدة للعمل؟ يمكن انت الاسلوب اللي انت متعود عليه في الاخراج جايز هو هيعمل شيء جديد لسه. ما هو لازم يوصلني اولا علشان احسه، لان انا لو انا هي رؤية المخرج، معلش ما هي رؤية المخرج مهمة جدا بس من خلال الكتابة. يعني المخرج ما يقدرش يمسك ورق ابيض ويعمل من خلاله رؤية اطلاقا. يعني دايما المخرج هو بيبقى ماسك النص المسرحي بايده وبالايد الثانيه نبض الناس. ما انا هقول لحضرتك حاجه، ما هو من خلال ايه؟ من خلال الموجود. يعني لا يمكن انا مثلا اروح لترزي وادي له حته خشب ابلكاش واقول له اعمل لي بدله. التشبيه بترزي يمكن بعيد عن العمل الفني. يعني ما يعني في الناتج في إيه؟ ايه الناتج؟ ان من خلال الارضيه اللي انا ببتدي منها لازم يكون الشكل اللي حاصل. يعني مش ممكن انا بعمل عمل مثلا في استعراضات في اغاني في حاجات زي كده وبعدين ابص الاقي نفسي بعمل خزعبلات غريبه جدا وفي ناس بتعمل هو وحاجات انا مش فاهمها وشجر واقف بيتحرك. مش يمكن هو له رؤيه لما تنتهي المسرحيه وتبقى جاهزه للعرض؟ ما انا بقالي 6 اشهر بستنى ده. يعني انا ما لجأتش لده الا بعد 6 اشهر. المشاكل اللي عملت دي مش يمكن ادت الى موقف غير؟ انا ما عملتش هذه المشاكل، انا بعتبرهاش مشاكل اولا، لكن يعني انا هسمح نفسي ان انا استعير تعبيرك. يعني اذا كانت مشاكل انا ما لجأتلهاش الا لما قست ان انا قعدت 6 اشهر استنى النتيجه. اقول برنس كان انت قلته، يجوز الرؤيه هتتجمع في الاخر، يجوز العمل لما يركب على بعضه هيديني النتيجه اللي انا عايزها. لكن بصيت لقيت في الاخر انها مشاهد متفرقه عباره عن مجموعه خزعبلات مش قادر افهمها. يعني انا اللي كاتب النص قعدت في الاخر قلت ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ انا مش عارف الكلام ده. يعني اذا كنت انا مش فاهمه اللي انا كاتبه، يا ترى الناس اللي في الصاله هتفهمه؟ فحاولت اتفاهم معاه فما امكنش، متمسك هو بحاجات فقلت له لا يعني ده غلط ونوقف ده. انما هي المساله اتحلت تقريبا، يعني بالتفاهم مع استاذ سيد بدير يعني قدرنا نوصل لحاجات معقوله برضو، وان شاء الله برضو المسرحيه ضروري هتطلع. مين اللي هيكملها؟ استاذ سيد بدير. الأستاذ سيد بدير رئيس مجلس إدارة هيئة فنون المسرح والموسيقى. حضرتك هتكمل العرض بدل المخرج؟ لا، المخرج موجود، المخرج هو اللي هيكمله. أنا أكمله ليه؟ المشاكل عادة اللي بتبقى في الأعمال الفنية بتبقى موجودة دايما في فترة الإعداد، ولا ده عمل تم يعني مشاكله كانت زيادة عن الحد المألوف؟ في العادة بيكون مفيش عمل فني بيتم من غير ما تعترضوا بعض المشاكل، خصوصا حكاية النص سواء في المسرح أو السينما أو الإذاعة والتلفزيون بيحصل خلاف وجهات النظر، كل واحد بياخد وجهة نظر معينة، المؤلف له رؤية معينة والمخرج له رؤية تانية، وبيحصل خلاف عليها باستمرار، وبيتم يعني الاتفاق والتصافي والعمل بيخرج للنور في الآخر يعني باتفاق الطرفين. مثل هذه الأعمال اللي بيبقى فيها مشاكل كتيرة بتطلع للناس ممزقة يعني في العرض، ولا بيبقى بينتصر في الآخر وجهات نظر تكون من صالح العمل؟ هو يعني لو سمحت لي أستاذ واجد، كلمة ينتصر هي مش هي المقصودة بالصراع اللي بيحصل بين المؤلف والمخرج عادة إلا إذا كان فيهم واحد متجني، لكن هو المقصود الوصول إلى الأحسن. وبعدين في حالات كتيرة جدا واحد فيهم بعد العمل ما بيطلع بياخد صف التاني اللي كان بيعرض، يعني جايز المؤلف يقول والله أنا كنت فاكر إن الكلام اللي قاله المخرج ده يعني وكنت مش معترض عليه ومش موافق عليه طلع إن هو عنده حق فيه، أو المخرج يقول يا ريتني سمعت كلام المؤلف في الحتة دي وتمسكتش برأيي في الناحية دي بالذات. المهم إن العمل يطلع في أحسن صورة ممكنة. أنا وجهة نظري يعني على العلاقات الإنسانية على الأقل مش بس الأعمال الفنية، إن العلاقات تبقى كده يعني الناس كده يبقى فيه ود وحب، وإن ده يقول وممكن يتخانق مع رأي معين، وزي ما قال شوقي زمان يعني اختلاف رأي لا يفسد للود قضية. إنما وصول المسائل إلى القضاء ووقف عرض المسرح الأوبريت ده شيء يمكن بيفسد العمل شوية، أو بيخلي روح العمل ما يبقاش متوفر فيها الحب المطلوب لمثل هذه الأعمال. بالعكس يعني الجماهير دايما تحب إنها تقرأ وتشوف عن المشاكل والحاجات دي، وبعدين ده أعتقد بيبقى في صف العمل الفني نفسه، لأن الجمهور بيقول لما نروح نشوف العمل اللي كان عليه خلاف ده طالع إزاي ونتفرج عليه. انت بعد كل المشاكل اللي حصلت في الأوبريت ده متفائل بالنسبة للعمل ونجاحه مع الجمهور؟ انا متفائل جدا. العمل اللي بيرتبط بمشاكل بالنسبة لك خصوصا لما يكون من تأليفك بعد تجربة نجمة فاتنة، تعتقد انه بتبقى مرتاح له، ولا المشاكل دي بتؤثر عليه في العرض مع الناس؟ انا شخصيا يعني بعمل المشاكل دي برضو وبقول اللفظ رغم رفضي له، انما انا بعملها ايه يعني طبعا انت هترفض رفض يعني هي اضطرابات مش اكتر. يعني اضطرابات. امال المشاكل تبقى ايه؟ المشاكل بقى ان المؤلف على الممثلين على المخرج على الناس دي كلها تدور ضرب في بعض مثلا، وده ما حصلش في ده ما حصلش ما حصلش ومش هيحصل طبعا. يعني طب النتيجه اللي انتهت بمرض المخرج تسميها ايه؟ يعني ده مش مشاكل؟ لا والله يعني المخرج يصاب بمثل هذا المرض اللي انا اسميها حساسية يمكن من المخرج يعني مش اكتر يعني، وحساسية ناتجة عن سوء فهم له من من من وجهة نظره للموقف اطلاقا، لانه اعتبر المسألة مسألة شخصية موجهة اليه، يمكن لانه مش واثق في نفسه مثلا، انه حاسس انه مش قد العمل، فاعتبر ان ده شيء موجه له شخصيا. بالعكس انا اذا كنت هاجمت فانا بهاجم اسلوبه في التنفيذ مش اكتر، مش هو المخرج كمخرج كانسان يعني. يمكن كل الظروف اللي احاطت بالعمل نفسه هي اللي ادت بالنتيجه المؤسفه بالنسبه للمخرج. لا ما اعتقدش، يعني اللي انا اعتقد ان هو المخرج من اول ما جاء استلم العمل وهو له وجهات نظر غريبه جدا، يعني كما يعني من اول بروفات كان متهيألي انه كان ناقص يمسك كورباج للممثلين، شيء مش لطيف يعني. ان انا مثلا حتى تصل بي الامور كمخرج ان انا استعين ببوليس النجده في اني اجيب ممثل، دي مساله غريبه جدا. ما دي صوره، ما دي مش انسانيه لا اطلاقا. انت لو تعرف مثلا الظروف اللي كان الممثل ما جاش فيها هتعذره. وبعدين طب ما المخرج اكتر من مره اتاخر عن بروفا لانه بيتفرج على ماتش كوره مثلا، او انه معزوم عند حد من اصحابه، ومحدش لا جاب له البوليس ولا حد صد بروفا ومش ولا حد حاجه ولا حاجه من دي اطلاقا. انما كون ان انا استعين ببوليس انك ده عشان يجيب ممثل، يبقى ازاي ده يعني؟ ما اعرفش يبقى يعني ازاي نحب بعض بالشكل ده. انت ما اسفتش للظروف الصحيه اللي مر بيها؟ طبعا دي مساله تانية خالص طبعا. الاستاذ انا رستم مخرج مسرحيه عروسه وعريس، ازاي دلوقتي؟ الحمد لله. احسن الحمد لله كتير. يعني الحاله بتتحسن مع بعدك عن مشاكل الأوبريت؟ قوي. السبب في العيا؟ مش مباشر طبعا، ما تقدرش تقول ان في حاجه مباشره اطلاقا، انما ارهاق بتاع حوالي 15 أشهر من العمل. عمل بس ولا عمل ومشاكل؟ ما فيش عمل بدون مشاكل طبعا، انما هي نوعيه المشاكل مدى قربها من المعقول ومدى بعدها عن المعقول هو اللي بيخليك ممكن في لحظه تفقد اعصابك. يعني الخلاف مع المؤلف في وجهة نظره بالنسبة للنص؟ لا، ما كانش في خلاف مع المؤلف إطلاقا، لأن المؤلف كاتب بخط إيده كل التعديلات اللي أنا طلبتها واللي هو اقتنع بيها وخطها بإيده، والنصوص الأصلية بخط إيده موجودة عندي وموجودة عند المسؤولين في الهيئة. حصل تغيير بعد الحكم اللي صدر؟ إطلاقا ما فيش تغيير، إلا أن هناك طبعا سلطة عليا في الدولة اسمها الرقابة، ودي سلطة يخضع لها كل إنسان يعني، ورغبتها أو تعليمتها بتبقى مجال للتفاهم بين المخرج وبين الرقابة، ثم على المؤلف أن ينفذ ما تريده الدولة إذا اقتنع. فإذا لم يقتنع أحد أمرين، يا إما نوقف العرض ويبقى الخلاف بينه وبين الرقابة يصل إلى منتهى، يا إما نحاول الوصول إلى حلول وسط، وده اللي أنا حاولته واللي أنا وصلت إليه. ثم العرض يعني بعد ما كان انتهى ووصل ان انا سلمت نسخة الاضاءة وهي اخر حاجة في عمل المخرج الى الهيئة، ما افتكرش يعني ان احنا ان الرقابة هتحطنا قدام حائط مسدود يعني. يعني مفيش مشاكل مع المؤلف؟ هو ما كانش في بيني وبين المؤلف مشاكل لشيء، لان المؤلف مختفي منذ ان طلبت منه آخر تعديل خاص بالرقابة، فاختفى، وبعد أن حضر جلسة مع المسؤولين اختفى دون أن يظهر مرة ثانية، وفاجئنا بحكاية الحكم والمحكمة. هتكمل الأوبريت لحد ما يظهر؟ يعني هو السؤال يمكن أستاذ وجدي غريب شوية، لأن الأوبريت كامل مش هكمله. يعني هو مجرد إيقاف نتيجة حكم المحكمة، لا أكثر ولا أقل؟ أعتقد أنه انتهى هذا الموضوع بأن المؤلف تنازل عن القضية بعد أن وجد جميع الأطراف ما فيش حد بيديله حق يعني في تصرفه هذا، وخصوصا أنه كان ناسي يظهر أنه كان كاتب كل التعديلات بخط إيده. في تقدم صحي ملموس؟ الحمد لله. شفت المشاكل بتودي لفين؟ والله انا مش مختفي زي ما قال الاستاذ انور رستم، بدليل ان انا قاعد جنبك اهو وبتسجل لي هذا البرنامج. لا يمكن بالنسبه يعني ما انتش مختفي يعني انك موجود في الاذاعه، انا مش موجود في هيئه المسرح يعني عشان تكمل. اللي عايز يجيبني هيجيبني طبعا. انا مثلا مش محبوس او بره مصر او بتاع، انا موجود في بيتنا وبيتنا معروف لدى الجميع. بس برضو المشاكل كتيره في الاعمال الفنيه، نتائجها بتبقى قاسيه لما توصل لموقف زي اذا ما اتفهمتش كويس. يعني هو يعني كل اللي بيتعاملوا معاك ما بيفهموش. لا اطلاقا ما حصلش، لا اطلاقا ما حصلش اي مشاكل. ما انا عامل 14 مسرحيه ما حصلش اي خلافات تغير. 14 مسرحيه اشهرهم ايه؟ مسرحيه هم الحفيون كتير يعني، في سيره الجميله وحواء الساعه 12 وانا وهي وسمو والزوج العاشر والحاجات دي. يعني احبهم بالنسبه لك ايه؟ اللي لسه ما كتبتوش. اللي تحب تسمعه من اللي عملته ومسجل ايه؟ سيده الجميله. ليه معنى؟ ما تشوفيلك ابن الحلال اللي بتقول؟ اللي لفك ولا يفيدني الحلال يا بلادي؟ ما هو منعك قدامي ده اهو. تقدرش. طب وهتقدر على طلباتي؟ محفظتي ملك ايديك، محفظتي محفظتي مادموازيل. مش انت يا مادموازيل ال... نعم اظن هتقولي سرقت الساعة. مش انت ال... انا اللي هي الدل عادي. ايوة الدل عادي. انت بتاع الدل عادي ولا الدل عادي؟ اخبط قلت لك امك. انا الدل عادي يا فند عيلة ما يتويش يا مهدوم بقشيش يا اللي بتغسل وشك بالورنيش وشك مش من حالة في الامري. ايه مين امريش؟ التالي القتلاء اللي اسمه حسب الله بعضشي. تزعل هي ليه؟ تتأثر ليه؟ بتقول ايه؟ اللي اسمه حسب الله بعضشي. يبقى انا عشان تعرف ان انا ولاد اصول. لا دي واضحة زي الشمس. طب اتبطل قدامي. على فين؟ نشوف المطرح اللي هتسكن فيه. الا وادام سلامته اللي هيسكن. شوف يا ابو الزمن. بلوى وانحدفت عليكم. انما انا بقول ايه؟ بقول تعفون. مش هتسكن. لا اصل معزوم على الغدا. هو كلام عيال. انا مفدي لك الشقه مخصوص ودهنينها وشين بويا وبلد جديد والسقف اسطنبولي والسلم نايله في نايله. صندوق الدنيا تسجيلات مفيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. لغتنا الجميلة. زيارة لمكتبة فلان. عالماشي همسة عتاب. مسرح المنوعات. شاهد على العصر. طريق السلامة. الحان زمان. الميكروفون مع برامجنا في الميزان. سهرة مع أسرة إذاعية. إعداد وتقديم عفاف زهران. مستمعين الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم معنا في لقاء جديد مع أسرة إذاعية. ما زلنا نواصل لقاءاتنا بأفراد أسرة البرنامج العام. هذه السهرة نستضيف زميلة تصحبنا كل أسبوع لنقوم بجولة ثقافية ومتعة فكرية وروحية في مكتبة من المكتبات. طبعا عرفنا ان البرنامج هو زيارة لمكتبة فلان وان الضيفة هي الزميلة نادية صالح. بنرحب بك يا نادية في هذا اللقاء. اهلا يا عفاف واهلا بمايكروفون كنت هقول مايكروفون الشباب لكن افتكرت ان في اذاعة الشباب مايكروفون اذاعة الشرق الاوسط الشاب الجميل الجذاب. شكرا على هذه التحية. زي ما قدمناكي وقلنا هذه الصحبة الفكرية الروحية كل أسبوع في إحدى المكتبات إلى جانب زيارة لمكتبة فلان. يا ترى بتقدم لنا إيه خلال البرنامج العام؟ بقدم برنامج وطني حبيبي، ولو ان انا كان لازم اقول الاول مجتمع الشباب لانه هو اكبر سنا من وطني حبيبي. بقدم مجتمع الشباب مرة كل اسبوع لمدة نص ساعة. بقدم وطني حبيبي 5 دقائق كل يوم. نحب نشوف بقى بطاقتك الإذاعية والعائلية والشخصية والفنية، ولا إيه رأيك؟ لا قوي، بطاقتي الإذاعية أنا من سنة 65 يعني تقدمت للإذاعة ونجحت وعينت في الإذاعة. بطاقتي العائلية أنا أم لهشام ودعاء، هشام طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ودعاء السنة دي دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة. كويس. وأنا زوجة للمهندس عادل سليمان. طيب البطاقة الإذاعية بقى العمل إيه بقى؟ العمل الإداري طبعا. أنا مراقب عام الشباب في الشبكة الرئيسية والمشرفة على فترة الإرسال الممتد، لأن أنت عارفة الشبكة الرئيسية دلوقتي بتذيع 24 ساعة، فالفترة من 2 ل 6 الصبح دي فترة جديدة على الإرسال، وأنا مشرفة عليها الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة أسند إلي هذه المهمة، وربنا يسهل، لأن يعني برضو إحنا دلوقتي في طريقنا بنعمل استقصاء لآراء المستمعين لنحدد المستمع في هذه الفترة بالضبط يعني، وممكن نقدم له إيه. فإحنا بنقدم طبعا دلوقتي اللي يعني بنجتهد في أن نقدم اللي ممكن نتصور أنه يرضي الناس، والحمد لله لغاية دلوقتي يعني بيقولوا كويس. طيب لو قلتلك من فقرات هذه الفترة الإذاعية المتأخرة تحب تسمع أنت إيه؟ لا يعني كمستمع عادية مش كمراقبة. لا ما كبرضو كمراقبة ولا يزعلوا. احنا عندنا اولا برامج لطيفة، في لست وحدك ده برنامج ساعة يعني للسهرانين، في عندنا كمان منتخب الإذاعات، في برنامج جديد قدمناه ابتداء من الدورة دي اسمه أوراق في الليل. ده الحقيقة لأنه جديد أنا عايزة برضو أتكلم عنه، وأنا بتصور أن سادة المستمعين بدأوا يحسوه شوية. الأستاذ الفنان الكبير والإذاعي القديم سيد بدير حيقدم لنا بعض أوراقه في الليل، شوفي قد إيه ممكن تبقى جذابة. ذكريات يعني. يعني خواطر. خواطر وأوراق في الليل، هو حتى من اسمه واضح. الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمل فهمي الحقيقة قالت لي أنا يعني هقدم لك حاجة في الفترة بتاعتك، وده يعني الحقيقة كانت تحية ظريفة جدا منها. الشاعر الدكتور محمد التهامي برضو بيقدم أوراق في الليل، طبعا فيها شعر من أشعاره ومن أشعار يعني غيره من الشعراء وكبار الشعراء، شعر صوفي وغيره، فيعني حيبقى لطيف إن شاء الله. شوفي اهتمام المستمع بهذه الفترة المؤشر بيقول إيه؟ بيقول إن كثافة الاستماع إيه لهذه الفترة المتأخرة؟ والله يا عفاف لسه بالتحديد احنا يعني الاستقصاء حيبين بالارقام المحدده، لكن لست وحدك بالذات كان مؤشر يعني صادق الى حد كبير جدا في يعني بيان او تبيان ان المستمعين كتير قوي في الفتره دي. تصوريش الرسائل بتيجي ازاي للبرنامج وبيكتبوا حاجات والبرنامج بيقدمها لهم وبيبعتوا لنا خواطرهم وبنزعها برضو، الزميلات اللي بيقدموا لست وحدك بيزعوها بيقدموها يعني. بلا شك ان اهتمام المستمع بهذه الفترة ليه مدلول كبير جدا ومدلول مهم، وهو ان الإذاعة اصبحت ألزم للإنسان، يعني اصبحت زي الهواء والمية، يعني بتهيألي محدش ما بيسمعش راديو في اي وقت من الليل او من النهار، خصوصا كمان الليل عارفة يعني بيبقى في ناس اما سهرانة بطبيعة عملهم اللي ممكن يبقى في نفس الوقت يسمعوا في عمل ما تقدريش تسمعي مع الإذاعة، لكن عمل يعني ممكن يعني يستوعب انك تسمعي إذاعة ده مطلوب مثلا. كبار السن عادة بيبقوا في فترات الليل كده بيسقوا يعني ويقلقوا. ناس عندها يعني حالة مرضية معينة مثلا سهرانين، فإحنا بنراعي كل الطوائف دي، بالإضافة إلى أن لما حيجي بالفعل نتيجة الاستقصاء ده بالتأكيد حنقدر نقول ان احنا حطينا ايدنا على مستمع هذه الفترة. وبعدين احنا يعني بالفعل تقوية الارسال بتصور انهم بينظروا فيها حتى يصل صوت مصر في على مدى 24 ساعة لكل انحاء العالم حتى في الفترة دي. زميلة نادية صالح، لو قلتلك نحب نهدي لك اغنية من اغاني هذه الفترة المتأخرة تحب تسمعي ايه في فترة اخر الليل؟ احب اسمع فيروز. عاطف فلان. الزميلة نادية صالح تقولي لي تاريخ هذا البرنامج بدأ امتى؟ بدأ هو دلوقتي يمكن عمره حوالي 13 سنة. بدأ سنة 71 استمر لغاية يمكن سنة ونص، توقف وعاد بعد حرب أكتوبر. الحمد لله عودة مظفرة ويعني الحمد لله هو مستمر لغاية. بتجدي نفسك مرتاحة لأنك تقدمي لون معين من الثقافة وأنت بتستعرضي مكتبة؟ يعني بتحب أنك تقدمي الكتب العلمية أو تركزي على الأدبية أو تركزي على الكتب السياسية مثلا أو كتب التراث؟ والله كله يا عفاف، يعني لأن ده يعني أنا شخصيا كنت كده. يعني الكتب العلمية كنت أحبها، وأنا كنت قسم علمي قسم كيمياء، وفي نفس الوقت كنت أحب جدا الأدب وأحب اللغات العربي والانجليزي والفرنساوي، هواية موسوعية ألقط اللغات بسرعة. وبالتالي أنا لما برضو في المكتبات بحب الاثنين، يعني بحب كل المعرفة أصلها كمان كلها، يعني في النهاية بتلاقيها بتتصل ببعضها. يعني أنا بفتكر دكتور حسين فوزي المشهور بسندباد مصري، وده طبيب أساسا، طبيب عيون وكده، قال لي قولي لي أي مجال في العلم أو في الأدب وأنا أجيب لك العلاقة بينهم. يعني فلسفة بقى العلوم في النهاية بتجعلها تتصل، المعرفة متصلة بالزبط. طيب، حلقة أذيعت من مكتبة فلان وما زلت تذكريها؟ كتير قوي، وأنا يعني إحنا الحين يعني بنتكلم دلوقتي وممكن أنسى، لكن اللي ممكن أفتكرها يعني أكتر أحب أن أنا أقولها، أنا رحت أمريكا ضمن وفد شباب وما قدرتش ابدا انسى مكتبه فلان دي. يعني انا يعني مكتبه فلان، فسبت يعني الوفد وعملت اتصالات عشان اروح مكتبه الكونغرس، ونجحت فعلا ان انا اروح المكتبه. لما دخلتها ما تتصوريش السعاده اللي انا كنت فيها، وبصيت وده يمكن انا ترجمته يعني على طول. انا كنت ماسكه الميكروفون وزي ما بنقول فورا قلت اللي انا حسيته، لانه بصيت من فوق لقيت فيه زي قاعة كده ناس بتقرا فيها من تحت ومنورة، وحسيت قلت لا ده هو ده نور المعرفة اللي بنسمع عليه. يعني حسيت كأن الكلمة اللي احنا بقولك نور المعرفة. الله حلو حلو. وبعدين حقيقي دي انا حلقة بعتز بيها، وجالي عدد من الرسائل بعد ما قدمتها، لان يعني كانت تعتبر عمل. طيب قدمتي ازاي الكتب؟ يعني هل كان في دليل باللغة العربية ولا كنت بتترجمي؟ لا ابدا، احنا انا اخدت هناك كان في مصري كان دليلي. يعني انا فضلت كده كمان، لان اولا يعني احنا نفخر ان يكون من بين اداري هذه المكتبه العالميه مصري، وقال لي بالظبط كل اللي انا عايزه اسال عنه، وقال لي ان مصر بكتبها بتراثها موجوده في مكتبه الكونغرس، وان كل ما يمكن ان يخطر في بال انسان موجود هنا موثق. طبعا شفت تكنولوجيا في المكتبة دي يعني ما شفتهاش قبل كده، التبويب والترتيب كله. لا يعني قال لي يعني مثلا قولي اختاري اي مؤلف كده، وعلى الجهاز ده زي مثلا زي شاشة تلفزيون او مونيتور كده، اكتبي كده اسمه وهو هيجيب لك الرقم. فروحت انا، كان ساعتها كان في كتاب اسمه كالتشر شوك، كنت شفته في مكتبة الأستاذ دكتور كمال أبو المجد وزير الإعلام السابق. لقيته راح راصص لي كذا كتاب من بينهم كالتشر تشوك اللي أنا عرفت المؤلف ده من خلاله، وفورا إدالي الراجل ده عمل كتب كذا وكذا وكذا وكذا ألفه. طبعا بالنسبة لنا كانت دي يعني بقيت يعني حاسة قد كده أنه في يعني تطور تكنولوجي مع الكتاب والمعرفة يعني. طيب انت افدت المستمع بايه، او رساله البرنامج اللي انت بتحددي اهدافها؟ رساله البرنامج يعني بالطبع هي محاوله نقل الفكر المصري ونشره على المستوى الاعلامي. يعني في الاول ما كانش حد متصور ان ممكن ان نقول نزور مكتبه وان الناس هتسمعها وتستوعبها والى اخره، وكان متصور انه ممكن اللي يسمعوا هم ناس معينين من يعني طبقه المثقفين بالذات. انا فوجئت بعد فتره تعتبر بسيطه نسبيا انه ناس بسيطه جدا بتسمع البرنامج. وأنا بقول إنه حتى لو كان اللي بيسمع البرنامج ده عفاف هيستوعب منه إنسان بسيط، هيستوعب 20 أو 30% مما قدم خلال البرنامج، فده نجاح. أما المثقف فهو بالتأكيد هيحب يسمع فلان ده بيقرأ إيه، ويعني اهتماماته العلمية والأدبية وإلى آخره. فالحقيقة اختلاط الفكر بالشخصية صاحب المكتبة هو ده كان سر من أسرار استمرار البرنامج والقبول الحمد لله اللي بيلاقي عند المستمع. من جولاتك داخل المكتبات يا ترى كونتي رأي عن فن القراءة السليم بيكون إزاي؟ طبعا كونت، بس يعني هو اصل يعني زي اي فن انت ممكن يعني هو مهاره كمان وبيكتسب طبعا. يعني انا بحس ان رجل العلم العالم يعني اللي في العلم بالذات غير الاديب، يعني ازاي بيقرا الاديب ازاي بيكتب الاديب بتختلف. يعني بتبص تلاقي في انسان يقرا بسرعه جدا، وده بقى القارئ اللي بيبقى تمرس وبيبقى يعني خلاص بقى العملية دي ممكن انه بسرعة يستوعب كتاب عايز يقرأ بعد كده على راحته ماشي، لكن القراءة السريعة دي بتيجي بالتمرين. لازم الإنسان يفكر انه اولا اول ما يقرأ يعني تأكدت ان عشان تكتسبي عادة قراءة لازم تقري اللي بتحبيه. صندوق الدنيا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الفنان الأستاذ سيد مكاوي عرفناه ملحنا كبيرا، ولكنه أيضا محدث لبق، نستطيع أن نعتبره من مجموعة الظرفاء الذين زخر بهم المجتمع المصري في النصف الأول من هذا القرن. نسمعه فلا نمل حديثه، ونادرا ما يخلو الحديث من لمسة على عوده أو نغمة مطربة بصوته، فالغناء دائما يختلط بحديث الفنان الكبير سيد مكاوي. له ذاكرة شفافة، وعنده مقدرة وبراعة على استرجاع الذكريات. أهلا بالأستاذ سيد مكاوي في الإذاعة. أهلا يا فندم، أهلا بيكي. لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء، هل تذكر متى بدأت عملك مع الإذاعة؟ والله أول ما بدأ التعامل مع الإذاعة أنا كنت طبعا قارئ للقرآن والمولد، وفجأة كده بصيت لقيت إيه الناس بقت تقول إيه يا عم ده بيغني، أنا ما نجيبوش يقرأ بقى ولا حاجة. فلما لقيت الحل توقف كده، لأن فعلا المزيكا شداني قوي، قعدت أقدم طلب للإذاعة عشان أجرب. يعني كان في وقتها موجود الأستاذ عبد الحميد يونس، فقدمت طلب وقلت والله أنا أجرب إذا كنت هل صحيح المزيكا دي يعني أنا كويس فيها ولا لا. وقدمت طلب، فكانت النتيجة أنه قالوا لي إحنا بنحجز استديو، وإذا فشلت فيبقى يعني حجز الاستديو على حسابك. أنا أذكر في وقتها ما كانش عندي عود حتى، كان في رجل صاحبي اسمه كامل عثمان، وده كان رجل بيحب الفن وكان عنده عود، فأخذت العود بتاعه ده وجبت الأستاذ فهمي عوض كان الأنونجي عظيم، وواحد عازف ناي وصديق لي اسمه الشيخ مصطفى، ورحت عملت سجلت كان أول دور من التراث اسمه الورد فوق وجنات بهي الجمال وعنبري الخال سبى مهجتي أهي في شغل بالي بتيه الدلال محيلتي في الحب يا لوعتي. ده كان للشيخ محمد المسلوب. يعني أول ما غنيت في الإذاعة غنيت هو الدور ده التراث. وبعدين نجح الحمد لله وبقيت أغني التراث بقى، دخلت مغني أغني التراث اللي هو لعبد الحمولي وداود حسني ومحمد عثمان، يعني المدرسة دي. وقعدت كتير أغني التراث ده، وموجود يمكن في مكتبة الإذاعة اللحن بتاع الورد فوق وجنات بهي الجمال اللي أنا غنيته أول مرة. فبعد كده فابتديت أقنع أقول لهم والله أنا يعني ألحن. فكان أول لحن عملته نسيت أقول حاجة، إن إحنا كنا وقتها بناخد 20 جنيه، يعني مبلغ كويس. أنا ومحمد عبد صالح ونجيب رزق الله والعتاولة العازفين يعني والكرال، فأنا بصفة يعني المعلم أخد 10 جنيه وديهم 10 جنيه، إحنا تعبنا قوي يعني. فاستمريت، وبعدين جات مناسبة أعتقد يمكن سنة 52 أيام حصل معركة بين الفدائيين في المحافظة بتاعة السويس. كان الأستاذ أحمد بدرخان الله يرحمه بقى كتب لي كلام اسمه بدمي يا مصر أفديكي، أفدي سماكي وأراضيكي ونيلك اللي بيرويكي روحي فداه روح ودينا. ده أول لحن عملته، واستمريت من وقتها في الألحان الوطنية. كان في أستاذ عظيم اسمه حنفي فراج كتب لي بقى يا أخضر بلون أرض الوادي، بركي لي يا بنت يا شلبية، جبلوني خلاص في الجهادية، وفرجي وراء البال، واستمريت. فابتديت بعد كده أعمل الألحان الدينية، ودي عملت منها مئات الألحان لجميع المطربين وجميع المشايخ، وكان على رأسهم اللي بفضله يعني اسمه الشيخ محمد الفيومي. عملت له ألحان كتير قوي. وبعد الألحان الدينية عملت بقى الألحان العاطفية، كانت لمديحة عبد الحليم وعصمت عبد العليم والأستاذ كارب محمود والأستاذ أنديل والكل يعني بلا استثناء خليتهم قالوا الألحان الدينية. وبعدين كان في بقى ألحان عاطفية طبعا برضو الكل اللي بقول عليهم دول، إنما يمكن أول ألحان انشهرت وبقى كان لها بريق 3 ألحان كانوا مع بعض، حاجة اسمها حكايتنا إحنا الاثنين، ودي كانت للفنانة ليلى مراد. ولو بتحبيني أو بتعزيني والفنانة نجاة، وغيرك أنت مليش ولولا أنت معيش لشهرزاد. عظيم جدا. دول كانوا في أوائل الحاجات العاطفية اللي أنا عملتها. عظيم جدا. واستمريت بقى. يعني الأستاذ سيد مكاوي بدأ أولا بتلاوة القرآن الكريم. أيوة. وبعدين امتحن في الإذاعة وقدم أدوار التراث بعد ما اعتمد مغنيا في الإذاعة. أيوة. وبعدين بدأت بالتلحين سنة 52، وكانت أغنية وطنية للسويس. أيوة. كده. أيوة. وبعد كده بقى اتجهت للأغاني الدينية. نعم. وأخيرا الأغاني العاطفية. أيوة. لكن طبعا ما زلت بتلحن كل الحاجات دي دلوقتي. طبعا أنا عايز أقول كمان إن الألحان الوطنية كتير عملت فيها، هو يعني العمال أبو زعبل ومدرسة بحر البقر، ومن عند حنحارب كده والأرض بتتكلم عربي، وازرع كل الأرض مقاومة، وحي معايا الخطوات، وأغاني للسويس، وفي فهد بلان خليته غنى كتير ألحان وطنية برضه، ومش يعني عدد كبير قوي من الألحان الوطنية. ما احنا عايزين بقى نقف قدام كل لحن من دول يا استاذ سيد. ايوه. يعني مثلا حي معايا الخطوات. نعم. دي كانت بمناسبه ايه؟ بمناسبه انتهاء السد العالي. ظريفه جدا، ايه رايك نسمعها؟ قوي يا ريت. حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطى، حي معايا الخطوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين. وأغنية الأرض بتتكلم عربي، هل كانت بمناسبة ولا كانت في حفلة عامة ولا إيه؟ كان لها مناسبة، كنا بنغني للمجهود الحربي. وفي الوقت ده أنا كنت بشوف إن في صراخ علشان التعبير يعني كل اللي يعمل نشيد يزعق فيه. انا قلت يعني التعبير ما يبقاش بالزعيق، يعني مثلا لما يجي واحد يقول فدائي، طبعا الفدائي ده لو زعق يمسكوه. فانا حبيت اقول ان التعبير ما يبقاش بالصراخ، وعملت الارض بتتكلم عربي عظيم. وبعدين برضو الاقناع قد يكون اوقع لو كان بصوت هادي، مش كده؟ طبعا. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي، نقول الله إن الفجر لمن صلى. ما تطولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. غنيت برضو للسويس مش كده؟ غنيت للسويس، أيوة، عملت لهم لحنين في الله أكبر بقولها والضمير صافي، والتانية اسمها وأنا كل ما أقول يا سويسة. على كل خد بوسة، وفي كل يد وردة، بالناس يلي معانا منورين القعدة، وتعيش يا سويس على الزمان حنان، أمان بستان مودة. لينا وفرحنا يا ولاد بلد، بالحب كل سفينة بالصلاة النبي بتعدي. الله الله فتحنا لينا وفرحنا يا ولاد بلد، بالحب كل سفينة بالصلاة النبي بتعدي، وتهدي بأجمل مرسى أبو غصة متحنية. وأنا كل اللي هقول يا سويسة، الدنيا تقول يا عليا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.